في هذه اللحظة أحبة الإيمان على الهواء مباشرة في تباشير الصباح ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير أخوي أبو عمر، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وصبح لأخواني وأخواتي المستمعين ومستمعات. أهلا وسهلا، حياكم الله عودا حميدا بعد هذه الإجازة وهذه الراحة التي يعني فيها استفدنا من أوقاتنا بإذن الله، ونستعيد نشاطنا للعمل بما يرضي الله عز وجل. ومن هذه الأمور التي ينبغي أن يصطحبها الإنسان معه في حياته أن يجلي هذا القلب وينقيه من هذه الأمراض، وهذا هو المجال الذي يعني ما شاء الله تتحفنا به بين فينة وأخرى، فتفضل مشكورا شيخنا الفاضل. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول أمراض القلوب وكيف يعالج الإنسان هذا القلب، إنه موضوع جدير بالاهتمام، لأن محل الراحة النفسية والسعادة هو القلب، والله عز وجل إنما ينظر إلى قلوبنا، كما قال ابن القيم رحمه الله، القلب محل نظر الرب. وقبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صواركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تكلمنا في حلقات كثيرة حول مرض خطير هو مرض ضعف الإيمان، وبينا كثيرا من أمور العلاج. اليوم نكمل بعض الأمور التي تعالج مرض ضعف الإيمان. من أهم الأمور التي تعالج ضعف الإيمان وترفع من إيمان المسلم وتجعل إيمانه قويا فيعيش حياة السعداء، يعيش الراحة النفسية وانشراح الصدر، إنه ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب السعادة ومن أعظم أسباب الراحة النفسية وانشراح الصدر. ذكر الله عز وجل هو جلاء القلوب وشفاؤها، هو دواء القلوب بعد مرضها وسقمها. ذكر الله عز وجل هو روح الأعمال الصالحة، ولذلك الله عز وجل أمر بالذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ووعد ربنا عز وجل بالفلاح لمن يكثر من الذكر: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر أن ذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير في السن، قال: كثرت علي يا رسول الله شرائع الإسلام، فأخبرني بعمل أتشبث به. فوصاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية العظيمة، فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الإنسان لا يستقيم إلا باستقامة القلب والجوارح، بأن يحب الله عز وجل محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه المحبة حاكمة على كل محبة لسواه، وأن يعظم أمر الله عز وجل ونهيه. بهذا يستقيم القلب. إذا استقام القلب استقامت الجوارح، ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلاح المؤمن متوقف على صلاح جوارحه، صلاح الجوارح متوقف على صلاح القلب. صلاح القلب لا يتم إلا بمحبة الله عز وجل وتعظيمه، وهذا لا يتحقق إلا بذكر الله سبحانه والمثابرة على هذا الذكر في كل وقت وحين. لو يعلم العبد ما في الذكر من شرف أمضى الحياة بتسبيح وتهليل. ولذلك الله عز وجل أورد الذكر في كتاب الكريم في آيات كثيرة وأمر به: فاذكروني أذكركم. وقال عز وجل عن أصحاب العقول السليمة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فذكر أنهم يذكرون الله على كل أحوالهم قائما وقاعدا وعلى جنب. ومن أعظم فضائل الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، عليك بذكر الله في كل لحظة، فما خاب عبد للمهيمن يذكره. هذا هو ذكر الله عز وجل، وهذا هو فضله. فحري بالمسلم الذي يريد رضا الله عز وجل، والذي يريد أن يرفع من إيمانه ويبعد قسوة قلبه، حري به أن يواظب على الذكر آناء الليل وأطراف النهار وفي كل وقت وحين. فكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. ذكر الله عز وجل مرضاة للرحمن سبحانه وتعالى ومطردة للشيطان، يزيل الهم والغم، يجلب الرزق، يفتح أبواب المعرفة. ذكر الله عز وجل هو غراس الجنة. ذكر الله عز وجل سبب لترك آفات اللسان، فمن اشتغل بذكر الله عز وجل اشتغل به عن الكلام في عيوب الناس وفي آفات اللسان. ذكر الله عز وجل هو سلوة أحزان الفقراء الذين لا يجدون ما يتصدقون به، فيعوضهم الله عز وجل بالذكر الذي ينوب عن الطاعات البدنية والمالية ويقوم مقامها. وترك ذكر الله عز وجل من أسباب قسوة القلب، فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور، أجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ولذلك لا بد لمن يريد أن يعالج ضعف إيمانه، لا بد أن يكثر من ذكر الله عز وجل. واذكر ربك إذا نسيت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ابن القيم رحمه الله ذكر علاج قسوة القلب بالذكر، يقول: في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. لذلك الذكر هو شفاء القلب وهو دواؤه، أما الغفلة فهي مرضه، وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله عز وجل. قال مكحول رحمه الله: ذكر الله شفاء، وذكر الناس داء. ذكر الناس داء، مرض. إن سنجلس في المجالس والدواوين، فلان طويل وفلان قصير، فلان ما يفهم، فلان خلي ولي، فلان كذا فلان كذا، لو أشغل الإنسان نفسه بذكر الله عز وجل بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد وقتا للكلام في الناس. ذكر الله عز وجل يصرع الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. فالمؤمن الذاكر لله عز وجل يصرع شيطانه بالذكر. ولذلك قيل: إذا تمكن الذكر من القلب فإذا دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين، يعني يجتمعون على الشيطان الذي حاول أن يتقرب من قلب المؤمن، فيقولون: ما لي هذا؟ قال: قد مسه الإنسي، انقلب الآن السحر على السحر كما يقال، فأصبح الإنسي والذي يمس الجني بمحافظته على ذكر الله عز وجل. أكثر الذين تمسهم الشياطين هم من أهل الغفلة الذين لم يتحصنوا بالأوراد والأذكار، ولذلك يسهل تلبس الشيطان بهم. وكم من الناس من يشكو من المس ومن الشيطان ومن الجن ومن العين وغير ذلك، وما يعرف أنه هو الذي أوقع نفسه في هذا الأمر بأنه لم يتحصن ولم يجعل له حصن حصين من الشيطان الرجيم. لا يكون ذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يشكو من ضعف إيمانه فتثقل عليه بعض وسائل العلاج، قيام الليل صعب عليه، النوافل صعب عليه. إذن من المناسب أن نبدأ بهذا العلاج، وهو من أسهل العلاج، وهو أن يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى. فنقول له ردد دائما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عود لسانك على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عود لسانك على كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. عود لسانك على الاستغفار دائما: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عود لسانك، فإن من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجرها عظيم. يصلي الله عز وجل عليك 10 مرات، يعني يثني عليك في الملأ على أثناء 10 مرات، ويكفيك الله عز وجل همك وغمك إذا كنت ممن يكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ الأذكار المقيدة في السنة في الزمان والمكان: أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ، أذكار الأكل، أذكار الخلاء، أذكار السفر والمطر، أذكار الأذان والمسجد والاستخارة، الأذكار عند المصائب، عند الريح، في المقابر، عند رؤية الهلال، عند ركوب الدابة، عند السلام، عند العطاس، كفارة المجلس وغير ذلك. كل هذه الأمور إذا كان الإنسان يحافظ عليها سيجد انشراحا في الصدر وراحة في القلب وسعادة. وهذا الذي نريد أن نصل إليه دائما، أن الإنسان يحافظ على الذكر. إذا خرجت من بيتك كل يوم، كل لحظة تخرج من البيت: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لمن قال هذا الذكر: كفيت وهديت ووقيت. فيقول شيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ كيف لك؟ لن تسيطر عليه ولن تفعل شيء معه، فقد كفاه الله عز وجل وهداه ووقاه لأنه يذكر الله عز وجل. عود أبنائك منذ الصباح أن يقولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح والمساء، تكفيه من كل شيء. عود نفسك وأبنائك وأهلك أن يقولوا المعوذات 3 في كل صباح ومساء، فمن قالها صباحا 3 ومساء 3 لم يضره شيء. الخلاصة أن من أعظم العلاج لظاهرة ومرض ضعف الإيمان أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل، وأن يكون ذاكرا لله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، إنه سميع مجيب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآمين. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتك يوم تلقاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.